دجاجا لم تقطع رقابه. نعم نقول صحيح هذا ربما يكون لأنه ما هم بيأخذوك الدجاجة ويذبحونها هذا مستحيل، لكنها تمر بأشرطة في مكان على سير يمر عليها، يمكن هذه ما دلت رأسها فنجت ممكن، وكل شيء يمكن، الكلام على الأصل. وإلى هنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.